بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث نسمة المؤمن: طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. أما هذا الحديث كعب بن مالك، من الراوي له عنه؟ من رواه عنه؟ طيب، الراوي له عنه عبد الرحمن بن كعب، وعنه الزهري، وعنه مالك بن أنس، وعنه الشافعي، وعنه أحمد. قال الإمام ابن كثير: إسناد صحيح عزيز عظيم، اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة. فالإمام أحمد رواه عن الشافعي، والشافعي رواه عن مالك، ومالك رواه عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه. هذا من النوادر. قال المؤلف عفى الله عنه نقلا عن الإمام ابن كثير، وقوله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند الله، وهم فرحون مما هم فيه من النعمة والغبطة. ما معنى حياة الشهداء؟ ماذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ ماذا قال عندك؟ أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. قالوا: مستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم، وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم. قال محمد بن إسحاق: ويستبشرون أي ويسرون بلحوق من خلفهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم، ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. وقال سعيد بن جبير: لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة، فإذا شهدوا للقتال باشروها بأنفسهم ويستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم فيه من الكرامة، وأخبرهم أي ربهم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه فاستبشروا بذلك. فذلك قوله: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة 70 من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة، وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوهم يدعو عليهم ويلعنهم. قال أنس: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم قال: يستبشرون بنعمة من الله وفضل. إذن قوله تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، قيل أنهم يسرون بلحوق من يلحقهم من إخوانهم، وقيل أن الله سبحانه أخبرهم الله بأنه قد بلغ الفضل لإخوانهم فاستبشروا بذلك. ثم قال: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال محمد بن إسحاق: استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب، أو لما عاينوا من جزيل من وفاء الموعود وجزيل الثواب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم. وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. وقوله: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، هذا كان يوم حمراء الأسد، وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم، فلما استمروا في سيرهم تندموا لما لا تمموا حتى على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلدا، ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سنذكره. قال: فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، عن السبايا، بئس ما صنعتم، ارجعوا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة، الشك من سفيان. فقال المشركون: نرجع من قابل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تعد غزوة. فأنزل الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال، فلما كان الغد من يوم الأحد لستة عشر ليلة مضت من شوال، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذنه ألا يخرج معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام فقال: يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال: يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على أخواتك. قال: فتخلفت عليهن، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه. قال: وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم، ليظنوا به قوة أن الذي أصابهم لم يهنهم عن عدوهم. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر. أبو بكر والد أمه فهو جده. من هي أمه؟ عروة بن الزبير، أسماء بنت أبي بكر. قالت: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما. لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال: من يرجع في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. ثم قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد، وهي من المدينة على 8 أميال. يعني خرج نحو كم الميل الواحد؟ نحو 1.6 كيلو. يزيد قليلا، فخرج أكثر من 12 كيلو. قال ابن هشام: استعمل على المدينة ابن أم مكتوم، فأقام بها 2 و3 و4، ثم رجع إلى المدينة. وقد مر به كما حدثني عبد الله بن أبي بكر معبد بن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتهامه، صفقتهم معه لا يخفون عنه. لا يخفون عنه شيئا كان بها، ومعبد يومئذ مشرك. فقال: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولو وددنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا: أصبنا حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال: ويلك ما تقول. قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخير. قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال: فإني أنهاك عن ذلك. قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، ومر به ركب من عبد من بني عبد القيس، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولما؟ قالوا: بعكاظ إذ وافيتمونا. قالوا: ولما؟ قالوا: بعكاظ إذ وافيتمونا. قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبره أن قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الحسن البصري في قوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان قد رجع وقد قذف الله في قلبه الرعب، فمن ينتدب في طلبه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوهم. فبلغ أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه، فلقي عيرا من التجار، فقال: ردوا محمدا ولكم من الجعل كذا وكذا، وأخبروهم أني قد جمعت لهم جموعا وأنني راجع إليهم. فجاء التجار فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنزل الله هذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا قال عكرمة وقتادة وغير واحد: إن هذا السياق نزل في شأن غزوة حمراء الأسد، وقيل نزلت في بدر الموعد، والصحيح الأول. وقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء، فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال البخاري: حدثنا أحمد بن يوسف أراه قال حدثنا أبو بكر